بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في الكلام على المحرمات من النساء، وبلغنا الكلام على المحرمات من النساء تحريما مؤقتا، وذكرنا الجمع بين الأختين، ثم قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات بفتح الصاد وقرئت بكسر الصاد، فعلى قراءة والمحصنات بفتح الصاد أي اللاتي أحصن بزواج ونحوه، هي أحصنت فهي محصنة. وعلى قراءة كسر الصاد والمحصنات أي هي التي أحصنت نفسها، حصنت نفسها بعفة ونحو ذلك. إذن إما تكون حصنت نفسها بعفة فهي محصنة، وإما حصنت بزواج بزوج فهي محصنة. وعلى هذا جرى خلاف المفسرين، فما معنى الإحصان؟ الإحصان والتحصن هو المنع، ولذلك تدور معاني مشتقات هذه الكلمة على المنع. تقول: درع حصينة، أي تمنع من العدو. وتقول عن الفرس حصان، لأن به يمتنع صاحبه عن الهلكة. وتقول عن المرأة العفيفة حصان، لأنها تمتنع بعفتها عن الفاحشة. إذن التحصن هو الامتناع، فما معنى هذه الآية والمحصنات من النساء؟ هذه الكلمة تأتي في القرآن على ثلاثة معان. المعنى الأول المتزوجات، لأن المرأة إذا تزوجت حصنت نفسها بزواجها، فالزواج يا إخوة حصن للإنسان، فيحرص الإنسان أن يتزوج ليحصن نفسه عن الحرام. وهذا قول ابن عباس. القول الثاني المحصنات أي الحرائر، لأن الحرة تمتنع عن الفاحشة ما لا تمتنع الأمة، حتى أن تلك المرأة تقول: وهل تزني الحرة؟ فالزنا مشهور في الإماء، فالحرة تمتنع عنه. فالمحصنات أي الحرائر، وبه جاء قول الله تعالى: فعليهن أي الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر. فالمحصنة هنا بمعنى الحرة، وهذا روي أيضا عن ابن عباس. القول الثالث المحصنات العفيفات، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن العفيفة بعفتها تمتنع عن الحرام فتتحصن بالعفة عن الحرام. وهذا جاء في القرآن إطلاق العفيفات بلفظ المحصنات، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات. قال تعالى: ومريم بنت عمران التي أحصنت، يعني أفت. إذن المحصنات في القرآن تأتي بمعنى المتزوجات، وتأتي بمعنى الحرائر، وتأتي بمعنى العفيفات، والسياق هو الذي يحدد ذلك. فما معنى أن الحرائر حرام؟ كيف حرام الحرائر؟ قال: الحرة حرام بعد الأربع. كيف العفيفات حرام؟ قال: الحفيفة حرام إلا بنكاح. المتزوجات من النساء حرام. هذا المعنى إيش؟ ها؟ صحيح، المتزوجة حرام تتزوجها، امرأة متزوجة من النساء. فالمعنى الأول قوي، فيحرم عليك تحريما مؤقتا أن تتزوج امرأة متزوجة حتى يطلقها أو يموت زوجها، تحل لك بعد انقضاء عدتها. قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كيف هذا الكلام؟ المتزوجة من النساء حرام إلا ملك اليمين. كيف؟ الأمة إذا كانت متزوجة لا يجوز للسيد أن يطأها. كيف يطأها السيد ويطأها الزوج؟ ستختلط الأنساب. إذن ما معنى هذه الآية؟ هذه آية أشكلت على كثير من أهل العلم. كيف المتزوجة من النساء حرام إلا ملك اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم؟ أما المتزوجة ما يطأها السيد، يطأها الزوج. سيد عند أمة زوجها، ما عاد يطأها. في هذه الآية أربعة أقوال: ما معنى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ القول الأول: المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي في حرب الكفار، وهذا قول علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فالمرأة المتزوجة حرام إلا إذا كانت متزوجة بكافر فحاربنا الكفار وسبيناها، فإن السبي يلغي الزواج وتصبح غنيمة ملك يمين ويحق لك أن تطأها. مرة أخرى: كافرة متزوجة كافر حربي، قاتلناهم وسبينا نساءهم المتزوجات، صرنا إماء ملك يمين، قسمناهم على الغانمين، لك أن تطأها. طيب هذه متزوجة؟ لا، متزوجة بكافر حربي، والسبي أبطل الزواج، أما سبيت بطل زواجها. وهذا القول يؤيده ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا إلى أوطاس فسبوا نساء فتحرجوا من غشيانهن لأجل أزواجهن، فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه مسبية أصبحت ملك يمين، وزواجها بالكافر أصبح باطلا بعد السبي، فلك أن تطأها. القول الثاني: والمتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بشراء، وهذا قول المسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اشتريت امرأة أمة متزوجة يعتبر هذا طلاق ولك أن تطأها. شراء الأمة المتزوجة طلاق، متى ما اشتريت أمة متزوجة تصبح لك، وهذا خلاف قول جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون لو اشتريت أمة متزوجة تبقى متزوجة، مثل لو اشتريت بيت مؤجر يبقى مؤجر، يصبح لك لكنه مؤجر. اشتريت أمة مزوجة تبقى على زواجها وهي ملك لك، لكنها متزوجة ما تطأ. كان ابن مسعود يرى أن شراء الأمة يعتبر طلاق فتصبح لك تطأها. القول الثالث، والحرائر من النساء على معنى الحرائر، إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح. نعم عفوا، والعفيفات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح. فالعفيفة محرمة إلا إذا ملكتها بزواج، لأن الزواج يعتبر كالتمليك للبضع. جاء في بعض الروايات ملكتكها بما معك من القرآن. فالعفيفة تحرم عليك إلا إذا ملكتها، أي ملكت بضعها بنكاح، وهذا بعيد حقيقة، لأن ملك اليمين يطلق على الرق، ما ملكت أيمانكم أي من رقيقكم، كيف ما ملكت أيمانكم بنكاح. القول الثالث الرابع، والحرائر من النساء بعد الأربع، حرام، والحرائر من النساء بعد الأربع، عندك أربع تصبح الحرائر حرام، بعد الرابعة ما تتزوج خامسة، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء. أما الإماء ليس لحصرهن عدد، ممكن تملك ألف أمة وتطأها لا حرج. والحرائر من النساء بعد الأربع حرام، حرام تتزوج حرة خامسة، لكن ما ملكت يمينك من الإماء لا حرج فيه ولا عد. وهذا أيضا فيه بعد، لأن فيه تقدير، والحرائر من النساء بعد الأربع، فيه تقدير، وفيه أن إلا هنا منقطعة، لكن ما ملكت أيمانكم من غير الحرائر. فالقول القوي هو الأول، خصوصا مع ورود سبب النزول. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية يحرم عليك أن تنكح المحصنات المتزوجات من النساء إلا امرأة متزوجة بكافر ملكتها ملك يمين بالسبي. فالمتزوجة المسبية تحلك بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة أو بوضع الحمل، لك أن تطأها مسبية. قال ربي كتاب الله عليكم، أي هذه المحرمات كتبها الله كتابا ملزما عليكم، أو يكون المعنى كتاب الله عليكم أي إلزموا كتاب الله، فيكون كتاب منصوب على الإغراء، كتاب أي إلزموا كتابا، إلزموا كتاب الله، عليكم كتاب الله، كتاب الله عليكم. وهذا دليل على أن المحرمات من الذي فرضه الله عز وجل وكتبه، حرمات من النساء كتاب كتبه الله عز وجل. وإذا جاء الواجب بلفظ كتب دل على أنه لعظمة أهميته كتب في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى هذه المحرمات حلال. وهذا فيه دليل على أن دائرة الحلال واسعة ودائرة الحرام محصورة. الحرام أن تنكح أمك وبنتك وأختك وما ذكر في الآية، وما عدا ذلك حلال. قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أن ما سوى هذه المحرمات يحل، وهذه من رحمة الله ولطفه بالناس. أن تبتغوا بأموالكم، أي أن تطلبوا بمهوركم في الزواج وبأثمانكم في شراء الإماء. ممكن تطأ بمالك تقدمه مهرا وتتزوج، أو تقدمه شراء وتشتري أمة وتطأ. واستدل به الحنفية على أن المهر لا بد أن يكون مالا، لأن الله قال: أن تبتغوا بأموالكم. وقال أهل العلم: جاء في السنة جواز أن يكون المهر منفعة، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، في رواية أبي داود: فقم فعلمها. فيجوز أن يكون المهر منفعة كتعليم القرآن، تتزوج امرأة ومهرها أنك تعلمها القرآن، يجوز هذا، والمنفعة تسمى مالا. قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين. ما معنى محصنين؟ قيل متزوجين، وقيل عفيفين، كما قلنا أن الإحصان يطلق على الزواج وعلى العفة. فأنت تدفع المهر لكي تتزوج ولكي تعف نفسك. ماذا أريد من الزواج؟ أريد عفاف نفسي، أريد تحصين نفسي. فالزواج أمره عظيم، ولهذا جاء في الحديث: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. انظر، نصف الدين تكمله بالزواج. قال: محصنين غير مسافحين. السفاح هو الزنا. ولماذا سمي الزنا سفاحا؟ لأن السفح هو الصب أو دما مسفوحا، السفح هو الصب، والزاني لا يريد من الزنا إلا صب مائه، ما يريد يتحصن، لأن الزنا لا يحصن. زنى مرة هل تحصن؟ لا، يريد مرة ثانية، يريد مرة ثالثة، بعكس الزواج تتزوج وتتحصن. لما يزني تثور عنده الشهوة مرة ومرة ومرة، فما أراد الزاني أن يكون أسرة، ما أراد الزاني تحصين نفسه، ما أراد الزاني الإحسان والإنفاق على الزوجة وكفالة الزوجة، ما أراد الزاني إلا شيء واحد فقط، أن يصب ماءه الذي ضاق عليه. فسمي الزنا سفاحا لأنه ليس مقصوده إلا صب الماء فقط. الإسلام إذا دعاك أن تصب ماءك في الحلال فإنما يدعوك لما بعد ذلك من تكثير نسل الأمة بالأولاد الصالحين وتحصين نفسك تحصين زوجتك. ليس المقصود فقط صب الماء، فكان صب الماء دون حصانة سفاحا، ما يحصنك هذا الصب. إذن أنت وقعت فيما لا يريده الشارع. قال محصنين غير مسافحين، فدل على أن الإحصان ليس لصب الماء، ودل على أن صب الماء فقط ليس من الإحصان. المحصن غير مسافح، فالذي يصب ماءه فقط هذا لا يحصن نفسه، بل تراه يكررها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ولا يجد إلا صب الماء دون أن يجد تحصينا. فالذي يريد أن يحصن نفسه وهو غير متزوج عليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني فصاء يحصنك، يقلل عندك من شهوة إراقة الماء. فلا تنكش على نفسك شيئا ما يحصنك، بل يزيدك التهابا وشهوة وشبقا، فتجده يكثر ولا يتحصن. هذا السفاح صب الماء دون تحصين. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. اختلف في معنى هذه الآية على قولين. ما معنى قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؟ القول الأول وهو قول ابن عباس والجمهور: ما استمتعت من النساء بالنكاح ولو بالوطء مرة فأعطها مهرها. دخلت ولا ما دخلت؟ وطأت ولا ما وطأت؟ قال نعم، نقول أعطها مهرها كاملا. من عقد ولم يطأ يدفع نصف المهر إذا طلق، أما من عقد ووطأ يدفع الأجر كاملا. فما استمتعتم به منهن أي بنكاح فآتوهن أجورهن أي مهورهن. فسمى المهر أجرا للزومه كلزوم الأجر عند أخذ المنفعة، ليؤكد على أن دفع المهر واجب، كما أن دفع الأجرة في الإجارة وأخذ واستيفاء المنفعة واجب. إذن فما استمتعت بها من نكاح آتها مهرها. القول الثاني قول السدي وجماعة: فما استمتعتم بهن في نكاح المتعة فآتوهن أجورهن. وكان نكاح المتعة مباحا في فترة في الإسلام. وما هو نكاح المتعة؟ أن يتزوج امرأة بولي وشهود وعقد، لكن لأجل مسمى، يقول أتزوج بنتك إلى أسبوع بكذا، فإذا انتهى الأسبوع فرق بينهما بغير طلاق، انتهى خلاص، نكاح لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام، هذا هو نكاح المتعة، نكاح مؤقت يتزوجها مدة معينة. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن أي في نكاح المتعة فآتوهن أجورهن على هذه المدة. وهذا كان جائزا في فترة ثم نسخ وحرم إلى الأبد، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المتعة حرمت إلى الأبد، خلافا للرافضة الذين يزعمون أنهم يعظمون آل البيت ويخالفون فتاوى آل البيت رضي الله عنهم جميعا. فالمتعة أبيحت في خيبر ثم حرمت، ثم أبيحت في فتح مكة ثم حرمت إلى الأبد كما في صحيح مسلم. فيحرم أن تنكح نكاح مؤقت، انكح نكاح مؤبد مطلق، ثم إذا أردت أن تطلق طلق لا حرج، لكن لا تؤقت، لا تؤقت. فنكاح المتعة وإن كان صورته صورة نكاح عقد ومهر وولي وشهود، لكن ليس فيه تحصين. نكحها يومين ثلاثة كأن زنى بها يومين ثلاثة، ما تحصن. بعد ثلاث أيام يريد مرة أخرى أن يطأ، وقد انتهى النكاح هذا، فما يأتي بتحصين. التحصين ما يأتي من مرة ولا مرتين، أنت بحاجة للتحصين طوال الوقت. تجد الإنسان بعد يومين ثلاثة يريد أن يطأ، بعد يوم يومين يريد أن يطأ، بعد يومين ثلاثة أربع يريد أن يطأ. ما يكفي أن يكون مؤقت وأنت. فحرم الإسلام نكاح المتعة، وإنما أبيح لسبب ثم حرم للأبد. قال فريضة، فريضة بمعنى واجبة، فالفرض هو القطع، فهذا أمر مقطوع بلزومه. أو يكون فريضة بمعنى التقدير، فالمهر مقدر مسمى فيعطى بحسب ما قدر وسمي. وما إعراب فريضة؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ما إعراب فريضة؟ نعم، إذا كان بمعنى واجب حال، حال كونها فريضة. أيوه، وحتى لو كانت مقدرة قد تعرب حالا، حال كونها مقدرة حال، وقد تعرب فريضة قد تعرب صفة لمفعول مطلق فآتوهن أجورهن إيتاء فريضة، صفة لمفعول مطلق إيتاء فريضة. قال ربي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. في معنى هذه الآية قولان. القول الأول، لا حرج أن تنقص المرأة أو يزيد الرجل على المهر، تراضيتم على مهر معين لا جناح أن المرأة تنقص منه، لا جناح أن الرجل يزيد فيه، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي من زيادة أو نقص أو تأخير، كان معجل فحول إلى مؤجل، أو إسقاط أسقطته المرأة بالكلية قالت مسامحة فيه. المعنى الثاني على القول الثاني، لا جناح من زيادة أجل المتعة مع زيادة الأجرة، نكحها نكاح متعة لمدة أسبوع بألف، بعد الأسبوع قال إيش رأيك نخليه أسبوع آخر بألف آخر، وافقت. قالوا هذا يجوز في نكاح المتعة أن يزيد الأجل ويزيد الأجر، لكننا قلنا أن نكاح المتعة منسوخ، وإنما جاز لما كان مصلحة، ثم حرم للأبد لأن مفسدته أعظم. والله يقول إن الله كان عليما بمصالحكم حكيما فيما يشرع لكم من أحكامه الشرعية والقدرية، فما أعظم هذه الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا اتباع شرعه، وأن يجعلنا من القائمين والداعين إليه، ويعفو عنا وعنكم، والله تعالى أعلى وأعلم.